بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة الكرام، الآن إن شاء الله أبدأ في الدرس الثاني من دروس القافية، وهو حروف القافية. حروف القافية كلها إذا دخلت أول القصيدة تلزم كل أبياتها. أول حرف من حروف القافية هو الروي. يبقى نكتب كده يا أولادي، هذا هو كده، هنا حروف، هذه حروف القافية، ونعمل كده خط. أول واحد الروي، ثانيا بعد الروي الوصل، وبعد كده ثالثا الخروج، وفي عندنا يا أولادي الردف، ثم التأسيس، بعد كده الدخيل. هذه حروف القافية. نبدأ بالروي. الروي هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وعليه تنسب، فيقال مثلا قصيدة لامية أو ميمية أو نونية إن كان حرف الأخير لاما أو ميما أو نونا، ويلتزم الشاعر تكراره في أبيات القصيدة. ماشي يا مولانا؟ اسمع كده لقصيدة ما من القصائد. أجارتنا، يعني الكلام ده ينسب إلى مجنون ليلى. أجارتنا إنا غريبان ها هنا، وكل غريب للغريب نسيب. خد بال حضرتك، وكل غريب للغريب يا شيخنا نسيب. طيب البيت الثاني، غريب يقاس الذل في كل بلدة، وليس له في العالمين حبيب. البيت الثالث، فلا تسمع فينا مقالة جاهل، فربي كما قد تعلمين مجيب. انتبه يا ولدي، نسيب حبيب مجيب. يبقى يقال هذه قصيدة بائية. قصيدة ايه؟ لانها انتهت بيه شيخنا بالباء. طيب ناتي على ذلك، لماذا سماه العلماء باين حرف الراوية هنا؟ الباء هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة وليه تنسب، يعني القصيدة كلها تنسب الى هذا الحرف، فيقال قصيدة بائية واجب تكراره في كل أبيات القصيدة. طيب ليه سموه بالروي؟ لأنه مأخوذ من الرواء وهو الحبل. خلاص يا مولانا؟ فالروي يصل أبيات القصيدة ويمنعها من الاختلاط. يعني تشوف حضرتك، عارف الحبل؟ كويس. الحبل ده هنجيب حبل الحرف الأول، خلاص، نرب الباء على الايه؟ على الباء دي. بعد كده بالحبل نفسه نصل الى كل ابيات القصيده. اذا كل ابيات القصيده تنتهي بحرف الايه؟ الباء. والحبل ده عشان يمنعها من الاختلاط، يعني عشان لا تدخل عليها قافيه اخرى، عشان كلها تبقى مستقيمه على ايه؟ على حرف واحد. وده السبب اللي جعل الخليل لا يعترف بالرحل بحر رجز المشطور. المشطور يعني ينتهي بالبيت فقط، بس زي الفيت بن مالك كده، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. يبقى انتهى البيت الاول بقافيه الميم، خلاص. بالجر والتنوين والندى وال ومفرد الاسم تمييز حصل فيها لام يبقى اصبح اشوف الاختلاط اصبح في القصيده نفسها في اكثر من قافيه. هو عشان كده بيقول لك ده حرف راوي، يعني كل ابيات القصيده حتى لو الف بيت كلها تبقى تنتهي بحرف الباء المضمومه. خلاص يا شيخنا، يبقى ده حرف الراوي. يبقى ليه سموهم بالراوي؟ لانه ماخوذ من الرواء وهو الحبل. خلاص، فالراوي الحرف الاول ده اللي هو الباء ده يصل ابيات القصيده كلها يصلها مع، يعني يصلها يبقى يصلها بالحبل ده لكي يمنعها من الاختلاط، عشان ما فيش حرف اخر يدخل لا نون ولا همزه ولا اي شيء. خلاص، ويمنعها من الاختلاط كالحبل الذي تشد به الامتعه فوق الناقه او الجمل. طيب، والروي لا يكون حرف مد ولا هاء. ده ايه يعني باختصار؟ يعني الروي لا يكون حرف ايه؟ اسمعنا يا شيخ، حرف المد. عارف حروف المد؟ حروف المد يا مولانا مع ايوه مجموعه في كلمه واي، الالف قبلها فتحه، الواو قبلها ضمه، الياء قبلها كسره، الياء كتب نوحيها مجموعه في كلمه نوحيها. يعني كل ده ان شاء الله ايه هياتي. طيب، اما بالنسبه للوصل، الوصل هو حرف مد، خد بال حضرتك، حرف مد اشبعت به حركه الروي او هاء ولت الروي. نشوف يا مولانا، عسى من له الاحسان يغفر ذلتي ويسر اوزاري وما قد تقدم. شوف، تقدم الميم دي هي الروي، الفتحه دي عندما اشبعت تولد منها الف، ده رفع حرف مد. شوف، تقدم اهو الالف دي اسمها وصل. يبقى خد بالك اهو الوصل ده، انت شوف يا ولد، حرف مد او هاء وليت الروي، يعني جاءت بعد الروي اللي هو الحرف الذي تبنى عليه القصيده. ما احنا قلنا للروي ده الحرف الذي تبنى عليه القصيده واليه تنسب، وده شرحناه يا شيخنا صح. حرف مد، طيب احنا جبنا الالف، عايزين نجيب يا مولانا الواو. ولا خير في ود امرئ متلون اذا الريح مالت مال حيث تميل. خد بالك يا شيخنا، ادي ها تميل لو ماشي يا مولانا. طبعا الواو دي اسمها واو اشباع، حرف الروي هو اللام المضمومه بس. ماشي يا شيخنا، يبقى هنا لما اشبعنا الضمه جابت واو، الواو دي اسمها حرف وصل. ألا ليت العيون ترى فؤادي لتبصر ما يكن من الوداد. شوف الودادي دي، يبقى الياء دي اللي جت بعد الكسرة تسمى وصل، يبقى ده حرف المد. طب الحرف المد بيختلف عن حرف اللين. حرف اللين يا مولانا الياء والواو إذا سكنتا وفتح ما قبلهما، زي كلمة عين. شوف يا مولانا كلمة عين اسمها حرف إيه يا شيخنا؟ قول. والواو ساكنة قبلها فتحة، الياء ساكنة قبلها فتحة، ده اسمه حرف لين. طيب الهاء يا مولانا، يا حيلة الصب، الصب اللي هو المحب الذي انصبت دموع من عينيه، يا حيلة الحصب الذي لم يدر بعدك ما احتياله. شوف ما احتياله، يبقى احتياله له، يبقى الهاء دي يا مولانا الساكنة دي ده حرف وصل. يبقى عرفنا كده يا مولانا ما هو الوصل، ما هو الوصل؟ حرف مد الف او واو ياء او هاء وليت الروي. طيب الخروج، الخروج يا مولانا سيدنا، الخروج ما هو الخروج؟ هو حرف مد يلي هاء الوصل. ها، حرف مد يلي يا شيخنا، يا سلام، يلي هاء الوصل. لما قال الشاعر يا مولانا ايه؟ اسمع كده، طيب نكتب ده عشان ما ننساش. ها، قول يا مولانا حرف مد، لا حرف مد يلي هاء الوصل، يعني حرف المد يجي بعد الهاء، لو جه بعد الروي هيبقى وصل، لو جه بعد الهاء يبقى خروج. ماشي يا مولانا؟ إيش قال؟ وكنت إذا ما جئت سعدة أزورها، أرى الأرض تطوى لي ويدنو بعيدها. شوف يا مولانا، أدي بعيدها، بعيدها، أدي الروية هو. الهاء دي وصل، ما أنا قلت لك إن الهاء لما تقع بعد الروي تبقى وصل. الألف دي اسمها خروج. ليه سموه خروج يا مولانا؟ خلاص خرجنا إيه من قصيدة، سمعنا؟ خرجنا يعني، خرجنا من قصيدة يعني إيه، لا يوجد السبب أي حرف من حروف القافية، خلاص خرجنا من الحروف خلاص. فعرفت ليه سميها خروج؟ يبقى حرف مد يلي هاء الوصل المتحرك، ماشي، ويسمى خروج لأنه يخرج به من البيت، يعني كده خرجنا من البيت خلاص، يعني لا يوجد حرف من حروف القافية خلاص. سمعنا يا شيخنا؟ هذه سبب كلمة خروج، يعني لا يوجد حرف من حروف القافية. شوف، يبقى يدنو بعيدها، خلاص فهمتها؟ يبقى الدال حرف روي، الهاء دي حرف الوصل، الالف اللي بعد ها يسموه ايه؟ خروج. ماشي؟ طيب شوف، خليل لي ساهجره لذنب لست اذكره، ها شوف، اذكره، يبقى الراء دي يا مولانا هي الروي، الهاء وصل، الواو دي اسمها خروج، خرجنا من قافية خلاص. خلاص يا مولانا؟ الياء، كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله. شوف، ادي نعلي هي، ادي هي، ادي نعلي هي، يبقى اللام روي، الهاء دي وصل، الياء دي خروج. يبقى اي حرف مد ياتي بعد الهاء يسمى خروج، الهاء نفسها تسمى وصل. طب لا يوجد هاء يبقى حرف مد؟ يبقى حرف ايه مد؟ يبقى عرفنا الوصل يا مولانا، شيئان الوصل ده، اما حرف مد يلي الروي ألف أو واو وهي، أو هاء تلي الروي. طب لو بعد الهاء حرف مد ألف أو واو أو ياء يسمى ده إيه؟ خروج. خلاص. بعد ذلك الردف يا مولانا، إيه هو الردف يا مولانا؟ حرف مد يقع قبل روي دون فاصل بينهما، دون أي شخنا إيه؟ فاصل بينهما. إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا. شوف، أبي غضا با با، يبقى أدي الحرف هو، مش كده؟ ده روي، الألف اللي بعدها وصل، لا إحنا عايزين الألف اللي قبلها، ده بيسموه ردف. كأن حرف الروي أردف الألف بعدها، أردف يعني أركبها خلفه، أخذ من الحديث الذي رواه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يركب خلفه على الناقة. خلاص يا مولانا؟ فحرف الروي لو جه قبلها ألف أو باء أو ياء أو واو يسمى ردف، يسمى يا شيخنا، يبقى حرف مد قبل حرف الروي مباشرة. يبقى أدي حرف مد يقع قبل الروي دون فاصل بينهم، ما فيش فاصل بينهم، وسمي بذلك لوقوعه خلف الروي، كالرديف يركب خلف راكب الدابة. أظن واضح؟ يعني الآن لو هركب مثلا على ناقة وأقول لك تعالى مثلا تعال يا فلان اركب خلفي، ده اسمه رديف. اسمه يا شيخنا؟ طيب نجيب حرف ثانية، لا تسلني كيف حالي فله شرح يطول. شوف بالك اهو، ادي يطول، يطول، اللام دي هي الروي، الواو اللي قبلها ده الردف، الواو اللي بعد الروي ده اسمه وصل. فهمت ولا لا؟ اي حرف مد يقع بعد الروي يسمى وصل، لكن لو حرف المد وقع قبل الروي يسمى رف. كيف يودعينا يا سعاد بنظرة فقد حان منا يا سعاد رحيل. شوف كلمة رحيل، رحيل، أخذ بقى اللام دي هي الروي، الواو واو الإشباع دي وصل، الياء اللي قبلها ده رف، يبقى الرف ما هو حرف مد يقع قبل الروي، يقع يا شيخنا ايه؟ ايوه، يقع يا شيخنا ها؟ قبل الروي دون فاصل بينهما، والامثله عرفناها. نيجي للتاسيس، التاسيس يا مولانا ده سهل، الف بينه وبين الروي حرف واحد متحرك يسمى الدخيل. بص يا شيخنا، شوف لما قال الشاعر ايه؟ وتاتي على قدر الكرام المكارم، خد بالك انتبه يا مولانا، المكارم. المكارم يبقى الميم دي راوي، في واو هنا تسمى واو الوصل، هو حرف مد يقع بعد الراوي. الالف دي يا مولانا دي اهي دي اسمها تأسيس. ليه سموها تأسيس يا مولانا؟ ليه سموها تأسيس؟ لتقدمها على جميع حروف القافية، فأثبت أسس البناء. يعني حضرتك إذا أردت أن تبني بيتا بتعمل له أساس، أول حروف القافية أول حروف. فاكر إحنا لما سمعناها خروج؟ يعني خرجنا من القافية، خرجنا من البيت خالص. هنا تأسيس، يعني أول حروف القافية هو الألف دي، عشان كده سموها تأسيس. فشوف الألف دي تأسيس، أهي التأسيس أهي، وأدي الميم دروي. الحرف اللي هو ده، ده بيسموه دخيل، سموه شيخنا، يبقى هو ده حرف متحرك يقع بين الروي وألف التأسيس. طب ليه سموه دخيل؟ ليه مولانا سموه دخيل؟ لأنه العجيبة هو الوحيد الذي كل حروف القافية تلزم في القصيدة ما عدا ده. يعني شوف بيقول ايه، المكارم، بعد كده قال العظائم، شوف خد العظائم، شوف يبقى أد الميم أهي الميم والألف هي الألف، خلاص يا مولانا. لكن هنا الراء انقلبت همزة، ده اسمه حرف ايه يا مولانا؟ دخيل. يعني كل بيت يأتيك بحرف أصبح دخيل، لأنه لا يلتزم في أبيات القصيدة، كل حروف القافية تلزم في القصيدة كلها ما عدا ده، عشان كده بيسموه يا شيخنا دخيل. خلاص؟ طيب، وسمي دخيلا لوقوعه بين حرفين خاضعين لمجموعة من الشروط، في حين أنه لا يخضع لشروط مماثلة، فشابه الدخيل بين على القوم. أظن واضح كده؟ طيب نشوف الحمد لله احنا بفضل الله دلوقتي انتهينا من حروف القافية. أنا أقول بس النظم، يقول الناظم حروفها، ها؟ حروفها يعني ايه؟ حروف القافية. أولها الراوي، وهو الذي الشعر به مبني، يعني القصيدة تبنى عليه يعني. وانسب له القصيدة، يعني انسب له القصيدة. ثم الثاني وصل، وصل، خلاص. وهذا عندهم قسمان، عندهم يعني عند أهل العروض، فتارة يكون حرف مد نشأ من الروي، يعني نشأ من ايه؟ من إشباع حركة الروي. لا ذي القيد، ايه يعني لا ذي القيد؟ حرف لو المقيد يعني الساكن، احنا عايزين حرف روي يكون متحرك. فهمنا يا شيخنا؟ زي كده مثلا يقول، شوف يقول لو اهو لو، لكن لو قلت مثلا يقول، ها يقول كده، ده حرف روي مقيد، وحرف روي مقيد لا يكون بعده وصف، لانه خلاص قيدناه بالسكون. وتارة يكون هاء سكنت، هاء ايه؟ يعني شوف زي ما احتياله، شوف احتياله يعني ها سكنة. طيب ها سكنت او رفعت، رفعت يعني ايه؟ او مثلا احتياله، خلاص، مثلا او فتحت، لا ما قال ايه، وادو بعيد ها، بعيد دو ها، فتحت لها اهو، خلاص. او كسرت زي نعلي هي، يبقى الهاء يا مكسوره يا مفتوحه يا مضمومه، اسمها هاء وصل برضه، صح يا مولانا؟ واذا كان ساكنه برضه بهاء وصل. والثالث الخروج، الخروج وهو مد من اصل هاء الوصل مستمد، يعني عايز اقول لك ان الخروج ده حرف مد ياتي بعد هاء الوصل، زي بعيدها او نعله، خلاص، احتياله او نعله. والرتف وهو الرابع، يعني الحرف الرابع ده، الرتف الحرف الرابع، الحرف الذي قبل روي وهو مد، فاحتذي. معنى احتذي يعني ايه؟ هذا، شوف يا ايه احتذي دي، شوف شوف لما اقول ايه، عارف كلمة غضابة يا مولانا؟ شوف كلمة غضابة دي، الالف دي يناسبها فتح ما قبلها، فكانها حاذت الحرف اللي قبلها، يعني جات مثل يعني. طيب شوف ما هو تميلو، ها شوف تميلو، يبقى الياء دي بسميها رتف لانها حاذت الكسره، يعني ثبت الكسره، تشبع الكسره تجيب ياء. هنا تشبع الفتحة تجيب ألف، تشبع الضمة تجيب واو، عشان كده بيسموها إيه. طيب والخامس التأسيس حده ألف بين الراوي وبينها حرف، حرف ألف، حرف ألف، حرف ألف يعني عرف بأنه إيه. والخامس تأسيس حده ألف زي ما احنا قلنا إيه المثال اللي احنا قلناه في التأسيس زي كلمة إيه دين قول يا ابن التأسيس، أو زي كلمة مكارم، أدي المكارم، أدي المكارم. والخامس التأسيس وحده ألف بينها بين ألف دي وبين الروي حرف ألف أي عرف بأنه الدخيل. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله جل وعلا من هذا الدرس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.